بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام ما زال في التصديق، وهذا الموضوع قد يرى بعض الناس أن في بحثه زيادة على المطلوب، ليس كذلك، بل هذا الموضوع جدير بالدراسة التامة والبحث المطلوب لاعتبارات. من ذلك أنه يتصف بعمق، من المواضع التي تتصف بالعمق. كذلك أن مباحثه تنفع في فهم النظائر التي تساويه في بنيته وما فيه من خفايا، ذلك يشتغل به لأغراض، وإلا فإنه يمكن أن يختصر فيه القول اختصارا ويؤخذ القشر وينتهي الكلام، ولأنهم قد بحثوه أيضا بهذا التطويل في كتب المنطق، في كتب الأصول، في كتب الأخرى، فيجب أن نمد نظرنا بهذه المناسبة إلى هذه الجهات للاستفادة من ذلك. قد وقع إدراك بعض ما يجب أن ندرك فيه، ولكن ما زال الحديث فيه مستمرا من أجل المزيد من الإضاءة والبيان. قال: مع الحكم تصديق كإدراك الإنسان والكاتب، كإدراك الإنسان والكاتب. في مثل هذه المواضع قد يقول لك بعض من بدأ ينظر في هذا الموضوع: أنتم دابا مرة كتقولوا لنا بأن التصديق هو حصول الصورة في الذهن، مرة كتقول لنا إدراك أن القضية ثابتة في الواقع، ومرة تقولون إن التصديق هو إدراك أن النسبة بين الطرفين تحققت في نفس الأمر، مرة تقولوا التصديق إدراك الإنسان والكاتب. لماذا تعددت عندكم هذه التفاسير؟ أما أن يقال بأن التصور هو إدراك حصول مضمون القضية في الواقع، وقولنا أن التصديق هو إدراك أن النسبة بين الطرفين وقعت في الواقع، فهذا بيان لصورة التصديق داخل الذهن، للصورة التي عليها التصديق في الذهن. أما هذا التفسير الآخر فإنه تفسير لما تركب منه ذلك التصديق، لأنه يقول مثلا التصديق هو حصول الصورة، لكن هذه الصورة ما هي؟ لماذا تركبت؟ إذن فطارة يكون بيان التصديق لمعرفة صورته الذهنية، وتارة من أجل بيان ما تركب منه ذلك التصديق. والتركب عرفتم أجزاءه وتكررت أمامكم على مذهب الرازي وعلى مذهب الحكماء وعلى مذهب الكاتبي الذي مصنف على مذهبي، ولكن أراد أن يرسخ هذا المذهب هو أن التصور مركب من أجزاء، فلا بد أن يعيد الكلام مرة أخرى حتى تكون الصورة بينة. إذن تارة نقول ما هو التصور، تقول وقع الصورة في الذهن، وتارة نقول من ماذا تركبت هذه الصورة أو هذا التصور في الذهن. إذن فالسؤال كلاهما مشروع في مقام البيان والتبيين، ولذلك كان هذا البيان الذي أدركه الذي أورده المحشي هنا في بيان ما تركب منه التصديق. وفي ذلك نقول التصديق قد يبين حاله باعتبار حاله في الدين، هو أن يحصل في الدين أن معنى القضية مطابق للواقع، أو أن يحصل فيه أن النسبة بين الطرفين ثابتة في واقع الأمر. أنت الآن عندما تحدث أو تحاور شخصا آخر في قضية، لا شك أن عندكم ما يسمى بالمطلوب. شنو هو هذا المطلوب؟ إما أن يكون هذا المطلوب هو أن تحصل على أن تكون هذه القضية مطابقة، أن هذه القضية التي تصورتها مطابقة للواقع، أو أن يحصل أن النسبة بين الطرفين ثابتة في واقع الأمر. مثل مثلا أن مادة معينة جاء بها شخص قال هذه المادة تشفي من مرض كذا، هذا الدواء شافي مثلا من الصداع، غادي نديرو السمية إكس كما كيقولوا هادو، إكس يدل على المجهول. مثلا نقولوا الدواء إكس، باش نستعملو شوية ألفاظ، الدواء الفلاني غنسميوه مثلا الزعتر، علاش حنا غادي نمشيو للأسماء ديالو؟ معالج لمرض المعدة، للمعدة. هذا هي القضية. أنت الآن سمعت هذا الخبر، سمعت هذا الخبر، تصورته، ما الذي ستطلبه ليكون تصديقا؟ إما أن تسعى إلى أن تكون هذه القضية لك تسمى القضية، هذه تسمى ماذا؟ القضية. لماذا تسمى بالقضية؟ ها؟ لأنها ماذا؟ اشتملت على الحكم، أو لأنها تحتمل الصدق والكذب، تحتمل الصدق والكذب قضية. إذن ستحصل، ستسعى إلى أن يحصل في ذهنك أن معنى القضية مطابق للواقع. حصول التصديق ما هو؟ حصول مطابقة القضية للواقع. ربما أنك كنت مريضا بالمعدة فشربت هذه النبتة فزال مرضك، ستمشى حجة، قال لك الشرب تسمى الحجة، فزال مرضك وذهب، حسست بأنك بخير. ما الذي سيحصل في الدين؟ أن هذه القضية مطابقة للواقع، هذا هو الذي يحصل في الدين. سيكون في ذهنك شيء اسمه مطابقة القضية للواقع، هكذا، هذه واحدة. أو سيحصل شيء آخر، هو أن النسبة بين الطرفين هو العلاج والزعتر ثابتة في الواقع. إذن جوج الأشياء ستحصل عليها، إما أن المطابقة، مطابقة القضية، حصول مطابقة القضية في الواقع، أو أن النسبة بين الطرفين بين الزعتر والعلاج ثابتة في الواقع. هم عندما نفسر التصور هذا الشيء تنفسره، أي حاجة كنقشها هذا الشيء فيها. ومن الأفضل أن يمثل لمن أراد أن يرسخ مثل هذه المعاني باللغة التي تكون متداولة بيننا يوميا، تناقشوا فيها واحد كيتبتها واحد كاين فيها. ثم ننظر في الصور التي نحصل على لم يخرج التصديق على هذين الأمرين، إما أن فعلا يوجد بين الزعتر وعلاج المعدة يوجد بينها أش ما الذي يوجد بينها تبوت، يوجد أن النسبة بين الزعتر وعلاج المعدة يوجد بينها نسبة تبوتية، أو أن يحصل في الدين مطابقة القضية للواقع الخارجي، أنه والدليل على أنه في واقع الخارجي، وهذا الذي تجده بالتجربة. هذه ليست من التصديق كيف تكون في الدين، وما الذي نطلب أن نحصله ونحن نبحث في بعض المواضع، هذا ما نطلبه، هذا ما نطلبه في كل هذه الأشياء التي أمامك. إذا كنت تتناقش فيها مع شخص طرحك عليك سؤال فهذا الذي تطلبونه، إما تبوت نسبة بين الموضوع والمحمول بين الطرفين، وما حصول مطابقة في القضية. حتى في الأمور اسميته حتى في الأمور العاجزة، مثلا هذا النوع من الحديد إذا بني به كذا كذا فإنه يستمر سنين، هذه قضية، ما الذي تسعى إليه تحصل عليه؟ أن يكون هذا الذي ذكره هذا مطابق للخارج الواقع واقع الأمر لنفس الأمر، أو أن يكون أن تكون العلاقة بين تنظر واقع الأمر مش الواقع لنفس الأمر نفس الأمر كن بحال بحال خليك شيء مش مشكلة ما كنت خوش شيء في الألفاظ لأن فقط للبيان مفهوم هذا الكلام. هذا هو التصور، هذا هو اللي تسعى إليه في قراءة النحو، في قراءة الفقه، في قراءة المنطق، في قراءة الفلسفة، في قراءة أي حاجة، تبحث دائما عن التصديق، أن تثبت بأن هذا فعلا حاصل من هذا. حتى في الأحكام الشرعية عندما تطرح نازلة من النوازل علاش كتقلب فيها؟ يقول لك مثلا هذا البيع حرام، هذه قضية، أما تبحث أن تحصل عليه في الآخر فعلا أن يكون هذا الموضوع الذي هو البيع وهذا الحرام الذي هو المحمول بينهما ماذا؟ تبوت النسبة، هذه النسبة بينهما وهي الحرام ثابتة. بماذا تثبتها؟ بالبرهان والحجة، وفي كل الموضوعين يتابع الحجة والبرهان الذي يناسبه. أو أن تقول بأنه فعلا توجد المناسبة، النسبة بين هذا المعاملة الذي هو البيع والحرام ثابتة في نفس الأمر، نفس الأمر سكون غيقول لي فهذا هو الشارع. وتارة نتحدث عن التصديق باعتبار ما تركب منه من أجزاء. ولذلك المحشي الشربيني في هذا المقام نبه على أن هذا التفسير للتصديق إنما هو باعتبار ما تركب منه وليس باعتبار حصوله في الدهن، تركب منه قبل أن ينتهي إلى هذا الذي يكون تصديق وباعتبار ما تركب منه ذلك. قال وبيان له باعتبار وفي هذا ويرد هنا اعتراض. مفهوم هذا؟ هذا شيء مفهوم، ها مفهوم هكذا. إذا نعرف التصديق مثلا بطريقتين، إما باعتبار حالتها الذهنية النهائية، وإما باعتبار ما تركب منه. وفي هذا الشأن يرد سؤال قد يقول قائل له قلت كإدراك الإنسان والكاتب وكون الكاتب إنسانا، عندي على هذا التركيب ديالك الاعتراض، أنا غادي نعترض عليك في تركيب كلامك، سأريد عليك اعتراضا أيها الشارح المحقق، كيف ذلك؟ جعلت إدراك هذه الثلاثة واحدا وأنا عندي تحفظ، تقول كإدراك الإنسان وإدراك الكاتب وإدراك كون الكاتب ثابتا للإنسان، لأنني غادي نسول أي إنسان هنا جلس سأقول له هل إدراك الإنسان هو إدراك الكاتب أم بينهما تنافين؟ يقول لك لا، بينهما تنافين، فإدراك الإنسان شيء وإدراك الكاتب شيء وإدراك كون الكاتب ثابتا للإنسان شيء. إذا معنى ذلك أن على المصنف أن على الشارح أن يخصص كل إدراك بالذكر ليبين أن الإدراكات هنا متعددة وليست واحدة. إذا أدركت زيدا فأنا لم أدرك عمرا، إذا أدركت عمرا فأنا لم أدرك خالدا أو بكرا. كذلك خاص يقول إدراكات. ثانيا قلتم بأن الإدراكات في التصديق راه فيها إدراك الموضوع وإدراك المحمول اللي كتسميوه إدراك الطرفين، وعندكم إدراك النسبة، ثم كتقولوا في الآخر إدراك ثبوت هذه النسبة اللي كتسميوها تصديق. هذا الشيء اللي كتقولوا. إذن فالإدراكات عندكم متعددة بنص كلامكم في التصديق، فلماذا فعلتم هذا هنا؟ لماذا ذكرت إدراكا واحدا؟ وفعلا أورد بعضهم على المصنف هذا هنا، مفهوم؟ ها؟ لأنك تقول إدراك الإنسان، لأن كما قلنا سابقا لأن أجزاء التصديق ماذا؟ متعددة، فيها إدراك الموضوع زيد، وإدراك المحمول، وإدراك النسبة، وإدراك ثبوت هذه النسبة من عادة، وما يسمى بالتصديق. كذلك زيد دابا هنا ملي قال المصنف إدراك الكاتب والإنسان وهكذا، سهل إدراكا واحدا، عليه أن يكرر، لأنك أي إنسان تسول تقول له واش إدراك الإنسان هو إدراك الكاتب، يقول لك لا، بينهما تباين، المغايرة بينهما واضحة. وإدراك الكاتب هل هو إدراك كون الكاتب تبع الإنسان؟ يقول لك لا، هذا إدراك جديد، هذا إدراك، ثم هذا الذي بعد إدراك جديد، فلماذا جعلهما واحدا؟ هذا أثير على من؟ على المحلي هنا. هل أثره البناني؟ أثره؟ اقرأ البناني لم يتره له؟ أثره؟ لا، هذا كره البناني؟ نعم. إذن الجواب، هل يحتاج إلى الجواب؟ في هذا يقول الشربيني باختصار، هذا الذي تتحدثون عنه، هذا الإدراك المتعدد عندكم، هو الإدراك الذي قبل التصديق، هذا إدراك في مراحل التصور. أما الإدراك الذي كلامنا فيه هنا فهو الإدراك النهائي الذي انصهرت فيه الإدراكات الأخرى في الصلاة واحدة. نعم عندكم الحق، قلنا لكم بأن التصور في إدراك الموضوع وإدراك المحمول وإدراك النسبة، ما أنكرنا ذلك، ولكن هذه في مراحل التصور. أما الإدراك الذي يكون في مرحلة التصديق الذي يكون مع الحكم، هذا لا يكون إلا واحدا، لأن تلك الإدراكات كلها تستحيل إلى واحد. أسميت هذا الإدراك كي يسميوه إدراك المتعلق بتمام القضية، الإدراك الذي يسمى بالإدراك بتمام القضية. دابا أنت شوف في عقلك ما الذي يقع، درت زيدان، درت الكاتب، أدركت كون الكاتب ثابتا إنسان، هذه كلها كتجمع في واحد الإدراك كي يسمى الإدراك المتعلق بتمام القضية. ومعلوم أن التمام كما ذكرنا سالفا أن الشيء في حال تجزئه يكون فيه الإدراك، ولكن في حال تمامه يكون واحد الإدراك، واحد الإدراك الذي ينتهي به الأمر. وهذا الإدراك النهائي هو الذي يسحب الحكم ويسمى حينئذ التصديق. إذن هذا هو الجواب ديال الشربيني باختصار، وسنقرأ نصه. نعم اعتراضكم صحيح، وأن قولكم من المصنف على أن يقول إدراك الإنسان، إدراك الكاتب، إدراك، هذا صحيح في مرحلة التصور. أما الإدراك الذي عندنا هنا فهو إدراك واحد، وأنه يندمج فيه إدراك الإنسان، إدراك الكاتب، وإدراك الكاتب ثابتا الإنسان. فما شقع؟ هكذا تشريه. وفي ذلك يقول وإنما أفرد لفظ الإدراك هنا وفيما قبل إشارة إلى أن التصديق إدراك واحد متعلق بالقضية، وهو مجموع الإدراكات الثلاث، فاندفع ما يقال إن هذه الإدراكات ثلاثة، والمقسم الذي يجري فيه القسمة الإدراك والمقسم الإدراك المعتبر فيه الوحدة اللي هو جنس الجامعة الجامع لهذه الأقسام. إذن نقسموه والإدراك بمعنى العام، ثم نقسمه إلى هذه الأدراك الإدراكات التي هي أقسام له، هكذا قال. إذن فما هو الجواب؟ الجواب أن هذا الإدراك الذي كلامكم فيه هو في مرحلة التصور، والإدراك الذي كلام المصنف فيه هو في حالة التصديق، لأن تلك الإدراكات تنصهر وتصير شيئا واحدا اسمه الإدراك المتعلق بتمام القضية. هذا الجواب. وقد دل هذا التصرف هنا على أن المحلي شارح محقق جدا، حيث استطاع أن يخرج كلام مذهب السبكي في باب التصديق، استخرجه استخراجا دقيقا، وبنى عليه الشرح المطابق. النظرة ماشي سهل، ما تنساش انك غادي تصحب مثلا الكتاب ديال الغزالي ولا ديال الجواني ولا ديال السبكي، تصحب على القضيه سهله، لان لديهم مذاهب يشيرون اليها اشاره في موضع تعدد الاشاره، فتعترض عندك الاحتمالات. حتى هذا في احتمال، لان سبقنا البارح انهم لما قالوا بانه متعلق بالادراك الاخير قال لك علاش ما يتعلق بالنسبه بين الطرفين، علاش علقته بالادراك الاخير، علاش ما تديروه الادراك المتعلق بالنسبه ويكون مع الحكم، علاش درتوا ليك؟ بذلوا جهد علمي حتى بنوا هذا الذي تقرر هنا، بان الادراك الذي يتصل بالحكم هو الذي انصهرت فيه الادراكات الاخرى. وما زال يقرر هذا المذهب ليستفيده الطالب هنا وليعلم المذهب السبكي، مازال كيقرر باش يخرجك من هذا الموضع، وفي يدك حقيقة التصور عند السبكي، في يدك يكون عندك في يدك التصور عند السبكي. بدلوا واحد الطاقة كبيرة باش يبين هذا الشيء، باش ما تخرج بدون أن تعلم ما هو التصور عند السبكي. وما زال يقرر لك الأدلة التي تثبت أنه على مذهب الكاتب الذي شرحناه البارح. قال كإدراك الإنسان، كإدراك الإنسان لم يقم مفهوم الإنسان للاختلاف في كون الموضوع موضوع القضية المفهوم مع اتحاده مع الأفراد، أو الأفراد والمفهوم آلة لملاحظتها. فعلى الأول، هذا نص منقول من حواشي الشمسية، النص هذا موجود في الشمسية بذاته، سبق قرأناه في الشمسية، هذا النص بذاته موجود في كتاب الشمسية بنص في حواشي الشمسية، ماشي في الشمسية بذاته. قال أو الأفراد والمفهوم آلة لملاحظتها. فعلى الأول هو أنه لا بد من المفهوم، لا بد من إدراك المفهوم، وعلى الثاني لا بد من إدراك الذات من حيث المفهوم. إذا كتبنا هذا المثال، الإنسان كاتب، ما الذي يجب علي أن أدركه في الإنسان؟ واش علي أن أدرك مفهوم الإنسان، ولا أن أدرك الذات ذات الإنسان من حيث مفهوم الإنسان؟ في خلاف. قال اختلفوا، فقال قوم من حيث اتحاده مع الأفراد أو الأفراد والمفهوم آلة لملاحظتها. إذن ما هو الآن؟ قال قوم بأن الذي يجب أن تفهمه هنا أن يكون ملاحظا هنا هو المفهوم، مفهوم الإنسان. ما هو مفهوم الإنسان؟ لا، شو المفهوم ديال ما هي الإنسان؟ ما هي؟ نعم، من مفهوم الشيء كم هو من قسمين؟ صافي من قسم، هذا سؤال مفهوم، شحال من قسم هو مفهوم الشيء؟ كم فيه من قسم؟ ثلاثة، جوج، واحد؟ ها مفهوم كم؟ على ماذا يطلق المفهوم؟ يقول المفهوم مش على ماذا يطلق؟ يطلق على ثلاثة معاني، سيأتي الحديث عنها في القريب، سنقف عندها. إذا المفهوم هو الدل على الماهية، الإنسان حيوان ناطق. دابا إذا قلت الإنسان كاتب، هل هنا الملاحظ الماهية؟ الماهية، ولكن من حيث اتحاد هذاك المفهوم مع الأفراد، ما الذي يجب أن نلاحظه هنا؟ ألاحظ المفهوم المتحد مع الأفراد، ولكن هذا الذي يجب علينا أن نعتبره، وهذا ما أشار إليه من قال بأنه لا بد من إدراك المفهوم، لا بد من إدراك المفهوم من حيث مع اتحاده مع الأفراد. شنو هو المفهوم؟ حيوان، هي هذه، الحيوان إنسان ناطق مع ملاحظته، مثلا زيدون، عمرون، خالدون. عندي هنا في تركيب الذهني أمران، الأول المفهوم، الثاني استحضاره أنه متحد مع ماذا؟ مع الأفراد، لأنه هو الذي يكون كاتبا. لأن إذا لم يجعل وحدة بين الماهية وبين الأفراد، لا يمكن أن يكون هذا محل الحمل، ما كيش يكون محل الحمل، لا يمكن أن نحمل على الماهية كاتب. صلاحية الماهية للحمل يجب أن يكون مع ملاحظة ماذا؟ المفرد، أفراد زيدون، عمرون، خالدون، بكرون. عاد حينئذ ماذا؟ حينئذ يصلح أو يصح الحمل. مفهوم؟ هذا شيء سهل، الإنسان غير يفكر مزيان غادي يفهمه. دابا إلا استحضرت الماهية الإنسان المجرد ما يمكنش لك عليها الحمل، لأنها كما قالوا غير موجودة في الخارج. حتى إذا قلت موجودة في الخارج فلا يمكن أن يكون ذلك مستحضرا وأنت تستحضر الماهية. إذن لا بد أن تستحضر المفهوم الإنسان حيوان ناطق، ولكن متحدا مع الأفراد وحده. إذن فلا بد من هذا، هذا مذهب من قال بأن موضوع القضية، موضوع القضية هو هذا، موضوع القضية هو هذا، كل هذه تسمى موضوع القضية. موضوع القضية، هل نلاحظ هنا الماهية؟ نعم، مع الوحدة مع الأفراد. نلاحظ هنا الماهية مع الوحدة بالأفراد، واضح؟ هذا قول. القول الثاني أو القول الآخر أنه إذا المفهوم ما هو؟ مفهوم، لماذا نستحضر المفهوم هنا في الإنسان؟ ما فائدته؟ ملاحظة الأفراد، لملاحظة الأفراد بها. هل تعلم أن بعض المعاني نستحضرها لنلاحظ بها غيرها أم لا؟ بعض المعاني في الذهن نستحضرها لنلاحظ بها غيرها، هي التي تكون آلة لملاحظة تلك الأشياء، بمعنى أنها هي التي تعطينا صورة ذلك الشيء. نعم، بعض الأشياء نستحضرها في الذهن لتكون آلة لاستحضار غيرها أو لملاحظة غيرها. فأنت مثلا أردت أن تستحضر المفردات في موضوع من المواضع، كيف تتوصل إلى ذلك؟ كيف تتوصل؟ ما هي؟ مثلا كتبت ما كتبت مثلا في العدل، أو أردت أن تتحدث في العدل، ماذا تفعل؟ تستحضر ماذا؟ العدل، من أجل أن تتوسل به مدى إذا ملاحظة المفردات. لا يمكن أن تلاحظ هذه الأفراد إلا بواسطة الماهية. ولذلك تستحضر الماهية أولا لملاحظة الأفراد بها، كذلك تفعل هنا، تستحضر الماهية لتتوسل بها إلى ملاحظة الأفراد الفلان وفلان وفلان وفلان وفلان الأفراد. إذن فالماهية تستحضر من أجل ماذا؟ ملاحظة الأفراد بها أو ملاحظة وقائع وصل إلى خلال. ونستحضر صورة الإنسان أيضا لملاحظته. أردت مثلا أن تلاحظ صفة زيد لابد من استحضار صورته لتستطيعها، وهكذا. نعم ها؟ هو حقيقة دابا هذا الموضوع مختلف فيه، هذا معروف عند المناطق، ثم عندئذ نناقش صحة المقول. الموضوع في القضية هل المعتبر فيه هو المفهوم أو المعتبر فيه من المفهوم مع ملاحظة الأفراد نستحضر المفهوم من أجل أن نلاحظ به الأفراد. هذا هو المذهب الأول، هكذا نستحضر الماهية ونتوسل بها إلى الأفراد. أو تفسير آخر لصورة الموضوع في الدين أننا نستحضر ماذا؟ الأفراد والمفهوم آلة لملاحظتها. إذن لا، هذا خطأ، ما استنش هذا الشيء كما ينبغي، حرام نكتب ذلك الشيء كما هو، خلطنا بين التفسيرين. هاي تعطوني شي مثال بلا ما هذه مثال عندنا، بحالاش بحالاش ها قولي شي حاجه ها سنة الكسوف سنة. نعم يصدق عليه هذا موضوع ومحمول، ولكن إذا بغينا نخرجوا مثلا إلى ما يسمى بالوضعيات وبغينا نثبتوا شوية ما يسمى بالعقليات، لأن ما كيقول لك وفي المنطقي لا يمثل بالوضعيات وإنما يمثل بالعقليات الثابتة. بحالاش بحالاش حاجة ثابتة على هذا على الذي يعتبر فصلا ها؟ الوجدان والوجدان تكون فصولا، يكون في وصف ذاتي، هذا لا يسمى وصفا ذاتيا، هذا ما فيش وصف ذاتي، هذا الأمر هذا وصف فيك أنت الذي حكمت عليه باللذة، يكون وصف ذاتي، هذا ما يكونش فصل. هذا سيأتي الكلام على شروط الفصل، هذا ماشي فصل. أن نقول مثلا العدل ماذا؟ أساس الملك. دابا هذا العدل كيف من هنا هو المثال، العدل هذا الموضوع واش صورته في الدين ما هي؟ عندما نقول العدل أساس الملك ما هي صورته في الدين؟ هل هو المفهوم العدل؟ مفهوم العدل ثم مفهوم العدل متحدا مع الأفراد، هذا هو المستحضر حيث لا تنفك عنه هذا الاتحاد فبينهما وحدة، أو أن العدل المقصود به الأفراد والماهية آلة لملاحظته. يجوز المذاهب في الموضوع. من الناس من قال بأن المستحضر في الموضوع أي موضوع نناقشه في أي مجلس، كان دائما احنا كنديروا المواد كنديروا في الكلام ديالنا نتحدث طول النهار بمثل هذه العبارات، ولكن لا نعرف صورة هذا الموضوع في الدين. هل هو حقيقة الشيء متحدا مع المفردات؟ حدث مفردات، حدث مفرد، مفرد في العدل ما هو؟ القسم بالشريعة، الحكم بالشريعة، لأن العدل ما ديش إحنا مشي وجداني، هو خارجي. هكذا أن تنصف المظلوم، أن تنتقم من الظالم، شنو هذه؟ مفردات العدل. ولكن عندما تقول العدل أساس الملك، تحضر مفهوم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، وكذلك أيضا أن يتحد مع الأفراد. هذه الصورة الدينية للعدل، ودائما إحنا كنفسرو صور الدين ماذا فيه. وقال قوم لا، الموضوع الأفراد والماهية آلة لملاحظتها، هي نتوسل بالآلة إلى ملاحظتها، لكن المقصود هو الأفراد. هذه أدنى الحل. بناء المحلي ما قالش مفهوم، قال الكاتب. لماذا؟ لأنه ربما يقول بهذا المذهب، يقول بهذا المذهب كيعتبر الأفراد ما كيعتبرش الماهية، لذلك قال الكاتب، ما قالش مفهوم الكاتب. إدراك الكاتب أي إدراك مفردات هذا المعنى. فعلى الأول إذا اشترطناه لا بد من إدراك المفهوم، وعلى الثاني لا بد من إدراك الذات من حيث المفهوم. إذا نأتي بالمفهوم ونتوسل بالمفهوم إلى إدراك الذات، فإذا لم ندرك المفهوم فإننا نتحدث عن المجهول، وإذا لم ندرك الذات في المذهب الثاني بواسطة فإننا نتحدث عن المجهول. إذا لا بد من هذا الشيء. والقاعدة المشهورة أن المنظور إليه في الموضوع الأفراد، وفي المحمول المفهوم. هذه قاعدة منطقية. ما مشكلة أن يقول إدراك مفهوم الإنسان والكاتب، مش مشكلة. نعم، ما أخيكم مش مشكلة. هذا لا يمنعه من البيع. الذي يؤخذ من قوله، يعني لأنه تركه مع الإمكان، وهذا لا يمنعه أنه يمكن أن يأتي به ولا يضر. إذا الأصل في الموضوع ما هو؟ وإيش القصد إلى الأفراد ولا إلى استحضار الماهية؟ أفراد، هذا هو الأصل. وقيل الماهية مع ملاحظة الأفراد، وهذا مذهب. لكن قاعدة المشهورة المنظور إليه في الموضوع الأفراد، وفي المحمول المفهوم. هذه قاعدة منطقية، قاعدة منطقية هذه مشهورة. المنظور إليه في الموضوع الأفراد، وفي المحمول المفهوم. هكذا واضح؟ مش الأفراد، كاتب، إنسان كاتب، إنسان ينظر فيه في الأفراد، وفي الكاتب ينظر إلى المفهوم. واضح؟ وفي هذه المسألة بحث تتعلق بالحيثية، رجعوا لها في الشمسية ففيها بحث جميل ذكر فيه الحيثية من حيث إنه. يمكن لكم أن ترجعوا إليه في الشمسية، فإن فيه بحث جميل متعلقا بهذا المبحث. الشرطية الآن استحضار الماهية، استحضار الأفراد، رجعوا لي ثم. فإن بدا لكم منه إشكال فعندئذ نناقشه. قال البناني والكاتب، وكون الكاتب ثابتا للإنسان. هنا أبدى البناني اعتراضا على هذا الكلام، فقال فيه أن النسبة تبوت الكاتب للإنسان، لا كون الكاتب ثابتا للإنسان. هذا اعتراض من البناني، سيقول وكون وتبوت الكاتب للإنسان، مش هو الكاتب، وكون الكاتب تابع للإنسان، وتبوت مدى الكاتب للإنسان. هنا اعتراض، غادي نكتبوه باش نشوفوا ما شنو هو الاعتراض اللي كاين. ماذا قال قد محلي؟ اش قال؟ قول اش قالوا؟ لا سوا قال فداك كون الكاتب اش قال؟ الإنسان اش قال؟ كون الكاتب زيد ثابتا للإنسان، هذه عبارة المحلي. انتقدها البناني، سيقول وتبوت زيد زيد الكاتب للإنسان. هذا الشيء اللي خصو يقول ثبوت الكاتب للإنسان. هذا الشيء اللي خصو يقول كون الكاتب ثابتا للإنسان انتقده. لماذا؟ لأنه يظن يقول إن التصديق متعلق بالنسبة وليس بصاحبها وليس بالوصف. النسبة هي التي تتعلق، الكتابة هي التي يتعلق بها الأمر، وليس هذا الذي ذكره. كون الكاتب ثابتا للإنسان، ثبوت الكاتب للإنسان أن يثبت أنه كاتب للإنسان، وليس كون الكاتب ثابتا للإنسان. هذا اعتراض البناني. قبل ذلك نسرد هذا الشيء إن شاء الله. قال رحمه الله قول الشاعر كإدراك الإنسان إلى آخره بيان للتصديق ببيان ما تركه منه، وإنما أفرد لفظ الإدراك هنا وفيما قبله إشارة إلى أن التصديق إدراك واحد متعلق بالقضية هو مجموع الإدراكات الثلاثة، فاندفع ما يقال إن هذه إدراكات ثلاثة والمقسم الإدراك المعتبر فيه الوحدة. قول الشاعر كإدراك الإنسان لم يقل مفهوم الإنسان للاختلاف في كون موضوع المفهوم من حيث اتحاده مع الأفراد أو الأفراد والمفهوم آلة لملاحظتها، فعلى الأول لا بد من إدراك المفهوم وعلى الثاني لا بد من إدراك الذات من حيث المفهوم. قول الشاعر وكون الكاتب ثابتا كان الظاهر أن يقول وثبوت الكاتب للإنسان، لكن لما كان ذلك الإدراك متعلقا ثانيا وبالعرض بالنسبة من حيث انها متعلقة بالإدراك. التي كان الكلام ديال البناني بعد هو اللي تما أن النسبة تثبت الكاتب ديال البناني تما، فين شاعتمد عليه هو الأول. نعم، فيه اعتراض البناني هو الأول، عاد الجواب ديال البناني ديال المحل. وكون الكاتب إلى آخره فيه أن النسبة ثبوت الكاتب للإنسان لا كون الكاتب ثابتا له، ولعله راعى المعنى. وكذا قوله وإيقاع أن الكاتب ثابت للإنسان، الحكم فيه إيقاع ثبوت الكاتب للإنسان. نعم، هذا هو الاعتراض ديال البناني، لكن قال الشربيني إن هذا الذي ذكره البناني هنا فيه انحراف عن فهم التصديق عند الشارح والمصنف. سبب هذا الاعتراض أن المحشي البناني لم يفهم التصديق أو لم يوافق هذا الذي تقرر في التصديق في مذهب السبكي وفي مذهب الشارح الذي وقع له، وقرر واتونا بتقرير يبين فيه أن هذا الكلام الذي أورده المحلي مفرع عن مذهبه في التصديق وأنه ليس فيه غلط. الكلام الذي قاله هو الذي يوافق مذهبه في التصديق، لم يصرح بهذا ولكن كلامه يدل عليه. قال بعدما أعاد هذا الذي ذكره البناني، قال وكان الظاهر أن يقول وثبوت الكاتب للإنسان، لكن لما كان ذلك الإدراك متعلقا ثانيا وبالعرض بالنسبة من حيث إنها متعلقة بالطرفين وآلة لملاحظتها، عبر بالكون المفيد لذلك التعلق وكونه آلة، إذ هو مصدر كان الناقص المفيد ربط الخبر بالمبتدأ. توجد هنا نكتة فيها تمام القضية، إثبات تمام القضية وربط الخبر بالمبتدأ. قال نعم، ما ذكره البناني هو الظاهر أن يقول وثبوت الكاتب للإنسان، لكن لما كان ذلك الإدراك متعلقا ثانيا وبالعرض، سبقنا أن ذكرنا أن الإدراك في باب التصور على ضربين: الإدراك المتعلق بالموضوع والمتعلق بالمحمول يكون أولا زد وبالذات، الإدراك الذي يتعلق بالموضوع والمحمول يكون أولا وبالذات، والذي يتعلق بالنسبة يكون ماذا؟ ثانيا وبالعرض. أن كما كتعرفوا في المعقولات أن فيها مرتبتين، ما يسمى بالمعقولات الأولى ما يسمى بالمعقولات الثانية في جميع أصناف التفكير، ويقدم ما كان أولا وبالذات على ما كان ثانيا وبالعرض، لأنه يتحقق في ماذا؟ وصف التبعية. واضح؟ هكذا. إذن لما كان التعلق إنما يتعلق بالنسبة بالعرض وثانيا، ماذا فعل المصنف؟ لما كانت كذلك من حيث أنها متعلقة بالطرفين وآلة لملاحظتهما، عبر بالكون المفيد لذلك أي التعلق وكونه آلة، إذ هو مصدر كان الدال الناقصة المفيدة ربط الخبر بالمبتدأ. إذا غادي نشوفوا دابا هذه النقطة التي في قول المصنف هنا: وكون الكاتب ثابتا للإنسان. بماذا تعلق الأمر أولا؟ ما هو الشيء الذي يعقل أولا في القضية؟ الموضوع. وما الذي يعقل ثانيا؟ المحمول. هذوما طرفي القضية، أليس كذلك؟ جيد. إذن ما الذي يكون بالأولوية مذكورا؟ ما الذي يكون مدركا بالأولوية؟ الموضوع والمحمول، كذلك. الآن هذه النسبة التي بينهما وضعنا لها لفظا يدل عليها، شنو هو؟ ثابتا. هذه كلمة ثابتا لماذا جاء بها هنا؟ للدلالة على أمرين، ما هما؟ الربط وكونه، أي النسبة وكونها آلة ماذا؟ لملاحظة ماذا؟ الموضوع زيد والمحمول. هذه هي النكتة جاء بها هنا لإثبات أنها تربط هذا بهذا. إذن هي أدركت بالعرض وبالإدراك الثاني هذا أولا، ثم إنها متعلقة بالطرفين وآلة لملاحظتهما، عبر بالكون المفيد لذلك، المفيد لماذا؟ أنها متعلقة تربط ماذا؟ تربط ماذا؟ الموضوع المحمول. ثم إنها تفيد أمرا آخر، وهي أنها تكون آلة للملاحظة، فجاء بالكون، هي نكتة اختياره لهذا، فجاء بالكون المفيد لذلك. شو دابا النكتة؟ جاء بكلمة كائن، نقل هنا ثبوت الكاتب للإنسان، لا، جاء بكون الكاتب، جاء بكون ماذا؟ الكاتب. إذن كون الكاتب ثابتا للإنسان هو الذي يربط بين الموضوع والمحمول، في الربط بين الموضوع والمحمول، وأنها آلة لملاحظتهما. ولذلك جاء بالكون، بالكون فقال: إذ هو مصدر كان الناقص، مصدر كان، ماشي هذا، ماشي ثابتا اللي فيه الكلام، ربطنا في هذا الشيء، شكون فيه، شكون هو الربط؟ هو الربط كون، قرنا هذا الشيء على الكون، هو الذي ربط بين الكاتب والإنسان. ما هذا وصف يوضح هذا التبوت، كون الكاتب ثابتا للإنسان. إذن هذا الكون الذي جاء به ما فائدته هنا؟ أنه للربط بين المبتدئين وماذا؟ ثانيا أنه آلة لملاحظة الكاتب والإنسان. كون هذا هو الذي إذا تصور أدرك به الطرفين. إذ لو قال إذن لماذا هذا مختار؟ سوف ينشأ عن ذلك أن العبارة التي اختارها البناني فيها ضعف، لأنه لو قال ثبوت الكتابة للإنسان لصدق ذلك بقولنا ثبوت الكتابة للإنسان وقع وليس مرادا. إذ النسبة حينئذ مدركة من حيث ذاتها باستقلال وبالذات، ولذلك تيسر الحكم عليها، لا من حيث إنها رابطة الذي هو المراد. إذا اختيار هذه العبارة فيها خللان. الأول أنه ستكون الكتابة حينئذ ماذا؟ مدركة باستقلال، ولا يمكن أن تكون مفيدة للربط، ولا تفيد آلة لملاحظة الموضوع والمحمول. واضح هذا الكلام؟ واضح. أنه إذا قلنا ثبوت سوف يكون مثلا وثبوت الكاتب للإنسان ماذا؟ وقع أو ثبت. فيكون حينئذ الثبوت الذي هو النسبة لم يبقى ثبوتا، لم يبقى نسبة، لم يبقى مدركا بالعرض وبالثاني. ماذا سيكون؟ سيكون مدركا بماذا؟ بالذات. وأولا ولذلك لما كان كذلك سهل أن يحكم عليه. إذن فهذه العبارة لا تفيد النكتة التي في العبارة الأولى. تأملوا تفكروا. وليس مرادا إذ النسبة حينئذ مدركة من حيث ذاتها باستقلال وبالذات حتى تيسر الحكم عليها، لا من حيث إنها رابطة الذي هو المراد، وإلا بأن كانت لرابطة ما تيسر الحكم عليها، وفي المثال وقع عليها الحكم. إذن إذا عرفت هذا عرفت أن قول البناني فيه أن النسبة مردود وما ما بعده، بل هو القول أي هذا القول صريح في أن المقارنة لإدراك الوقوع ثبوت الكتاب مثلا من غير أن تنسب النفس بالاختيار لا يقتضي أن الإدراك تصديق كما في الكافر، وكفى به مانعا من الحمل عليه على أن هذه العبارة عبارة الحكماء القائل بهذا القول. إذن أجاب هنا الشربين على هذا أن فيه نقطة الربط وفيه نقطة ملاحظة الطرفين، هذا واحد مفهوم. هذا ثانيا أن إذا قلنا الكاتب ثابت الإنسان سوف يخرج أن ثبوت حينئذ سيكون مدركا مستقلا، وسيكون بالإدراك الأول، وسيكون أيضا بالذات وليس بالعرض التالي. وكذلك أيضا إذا قلنا ثبوت الإنسان وقع فهذا لا يدل على التصديق، بل يدل على وجود هذا الأمر فقط. والقصد أن التصديق لا بد أن يكون فيه الفعل، والفعل هو أن يثبت أن يدعينا ويخضع لهذا الحكم ويفعل هذا الفعل بحيث يثبته بنفسه. وإذا فالكافر لديه الثبوت وليس لديه الحكم، ولا يمكن أن نحمل كلام الشارح على المصنف على هذا المعنى، ولأن هذا يؤدي إلى أن يكون الكافر مؤمنا. هذا الشيء سنرجع إليه غدا إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل. وهذا الكلام نرجع إليه.